تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا اديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا غائبا الا سالما رددته. اقبل منا الصيام والقيام والركوع والسجود والقران يا رب القران. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير. واشهد ان لا اله الا الله، اذا جاء رمضان نادى مناد من قبل الله جل في علاه: يا باغي الخير ابشر، يا باغي الشر اقصر، يا باغي الخير ابشر، يا باغي الشر اقصر. رمضان خمسة احرف: الراء والميم والضاد والالف والنون. الراء من رمضان رحمة، والميم مغفرة، والضاد ضمان للجنة، والالف رمان من النار، والنون نور من روح الكريم الغفار. الله الله. الراء من رمضان رحمة، والميم من رمضان مغفرة، والضاد من رمضان ضمان للجنة، والالف من رمضان امان من النار، والنون من رمضان نور من الله الكريم الغفار. يا رب يا رب، اصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن. الله الله، اصبحت ضيف الله، اصبحت ضيف الله، اصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الطيفان. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن. يا من اذا وقف المسيء ببابه سفر القبيح وجاد في احسان. وانا المسيء انا المسيء انا المسيء، وقد دعوتك سيدي. تعفو وتصفح للعبيد الجار. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو خير ثمرة في خير شجرة نبتت في هذا الوجود. نبينا محمد خير ثمرة في خير شجرة نبتت في هذا الوجود. بهذا نطق الكاتب الامريكي مشير العرض. ألف ذلك الكاتب الأمريكي كتابا تكلم فيه عن 100 شخصية من العظماء، وبعد أن تكلم عنها عقب قائلا: إن شخصية عرفها العالم كله هو محمد ابن عبد الله نبي الاسلام. الله اعظم شخصية عرفها العالم كله هو محمد. من قائل هذه العبارة؟ هو موشي لهارت الكاتب الامريكي. سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله يا جلال همي يا تعاب حزني يا رسول الله لو شرق القوم الكبار وغره فاليك حتما منتهى الخطوات ضلت علومهم برغم نبوغهم وتعرضوا لمهالك خطيرات وتنكبوا سبل السلام واقبلوا يتشبقون باتفه الكلمات لو ادركوا معنى السلام واسلموا ما غير ذلك سلم للنجاه. صلى عليك الله لا علم الهدى. الله لقد فعلت ذنبا اظن ان

خير الحاكم.